الله الرحمن الرحيم دروس في الجزء الثاني من كتاب كفاية الرسول تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الهجراني ألقيت في سنة 1409 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تتمة محصل هذه التتمة يقول قدس سره عليكم السلام ورحمة الله يعتبر في جريان الاستصحاب توفر امرين الامر الاول بقاء الموضوع والأمر الثاني عدم وجود إمارة في المورد الذي نريد أن نجري فيه الاستصحاب. سواء كانت تلك الإمارة موافقة أم مخالفة للاستصحاب، ما دام تلك الإمارة موجودة فالاستصحاب لا يجري. مع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة، إذا إمارة موجودة خبر مثل موجود مع وجوده لا تصل النوبة إلى الاستصحاب. فإذا يشترط في جريان الاستصحاب اتحاد بقاء الموضوع واحد وعدم وجود إمارة في مورد الاستصحاب، هذا اثنين، سواء كانت موافقة للاستصحاب أم مخالفة. وطبيعي الاستصحاب له أكثر من هذه الشروط، وإنما اقتصرنا الآن على هذين الشرطين لأن لنا بحثا حول هذين الشرطين، ولذا خصصناهما بالذكر. خب، الشرط الأول في هذا اليوم نتكلم عنه، ما هو الشرط الأول؟ بقاء الموضوع. السؤال الذي راح نطرحه هذا، ماذا يقصد من بقاء الموضوع؟ والجواب إن في ذلك احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون المقصود من بقاء الموضوع وحدة الموضوع، فكأنه هكذا قيل، يشترط في جريان الاستصحاب ان يكون الموضوع في القضية المتيقنة وفي القضية المشكوكة يشترط ان يكون الموضوع واحدا. فمثلا اذا كنت متيقنا من عدالة زيد لابد بعد ذلك شكي في من يقع في نفس عدالة زيد لا في عدالة كمل عمر، فإن هذا موضوع ثاني. فيشترط بقاء الموضوع بمعنى اتحاد الموضوع، أن يكون الموضوع واحد. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من بقاء الموضوع المقصود بقاء الخارجي. بقاء الخارجي يعني شنو بقاء الخارجي؟ يعني لما استصحب عدالة زيد يشترط ان زيد باقي على قيد الحياة ولم يمت، احرز انه باقي، اعلم بانه بعد حي يرزق، حينئذ يصح استصحاب حياته. اما اذا لا اعلم انه حي او مات فلا يجوز استصحاب حياته. شرط استصحاب الحياة ان احرز بان الموضوع، شرط استصحاب العدالة ان احرز ان الموضوع للعدالة. موضوع ما هو؟ حياة، حياة زيد الحي. احرز بان زيد حي باقي على قيد الحياة. فإذا اتضح على أن بقاء الموضوع يحتمل أن يقصد منه وحدة الموضوع، يحتمل أن يقصد منه ماذا؟ بقاء الخارج. إذا اتضح ذلك حينئذ نأتي ونقول هل يشترط في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع بمعنى وحدة الموضوع؟ يشترط او لا يشترط؟ والجواب نعم، بلا اشكال يشترط ان يكون الموضوع موضوعا واحدا. لماذا؟ في القضية المتيقنة وفي القضية المشكوكة. لماذا؟ جاوبني. الدليل ماذا؟ يقول الآخر لدليل بسيط، وما هو الدليل؟ أن يقال بأن نقض اليقين بالشك لا يصدق، والشك في البقاء لا يصدق إلا مع اتحاد، مع وحدة الموضوع. فأنا إذا كنت متيقنا من عدالة زيد والآن أشك في نفس عدالة زيد، هنا لو أردت أن أرفع اليد عن العدالة ماذا يقال؟ نقضت اليقين السابق بالشك. أو يقال شكي في العدالة شك في البقاء. اما اذا كنت متيقنا سابقا من عدالة زيد والان اشك في عدالة عامر لا زيد، هل يقال هذا نقض لليقين بالشك؟ لا. هل يقال اشك في البقاء ما سبق؟ لا، شك في البقاء لا يصدق. نقض اليقين بالشك لا يصدق، فإذا لا يجري الاستصحاب. هكذا علل الشيخ الآخر. ولكن الشيخ الأنصاري قدس الله روحه الشريفة أتعب نفسه وذكر دليلا آخر. ماذا قال الشيخ الأنصاري؟ قال إذا لم يكن الموضوع واحد وأردت أن أستصحب عدالة زيد، إلى من أستصحبها؟ إلى من؟ إلى عمرو، إلى موضوع ثاني. يلزم انتقال العرب من موضوعه، يعني العدالة يلزم عدالة زيد تنتقل من موضوعه وهو زيد إلى موضوع ثاني، وهذا مستحيل. كل عرض إذا كان في محل فهو مختص بذلك المحل، ولا يمكن أن ينتقل إلى غير ذلك المحل. فإذا الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه قال يشترط بقاء وحدة الموضوع. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن الموضوع واحدا يلزم انتقال العرض من محله إلى محل ثاني وهو مستحيل. هكذا ذكر الشيخ الأنصاري. والشيخ الآخند رضوان الله تعالى عليه يقول هذا الدليل ليس بتام، هذا الكلام ليس بتام. لماذا؟ يقول لأن انتقال العرب من موضوعه إلى موضوع ثاني إنما يستحيل فيما إذا كان الانتقال انتقالا تكوينيا خارجيا حقيقيا، مثل من؟ مثل بياض هذه الورقة إذا أراد أن ينتقل علما، إذا أردنا انتقاله إلى ورقة ثانية هذا نقل خارج نعبر عنه، هذا نقل تكوين نعبر عنه، هذا نقل حقيقي نعبر عنه، بل هذا مستحيل. أما إذا النقل لم يكن حقيقي بل كان ماذا؟ بل كان ماذا؟ تعبدي كما في مقامي، كما في مقامي. فإن الشارع حينما يحكم ببقاء العدالة وأن تلك العدالة باقية، المقصود هو إبقاء العدالة لا حقيقة بل إبقاء تعبدا، يعني الشارع عبدنا ببقائه. وبتعبير أوضح هكذا أقول مقصود من بقائها الآن يعني ترتيب آثار العدالة الآن، يعني إذا أولا كنت تأتم بذلك الشخص فالآن أيضا ائتم به، هذا ترتيب الآثار. إذا أولا كان يحرم غيبته الآن يحرم غيبته، إذا كان هذا هو المقصود من إبقاء العدالة، يعني إبقاء تعبدا يعني بمعنى ترتيب الآثار، فحتى مع تغير الموضوع الإبقاء بهذا المعنى ممكن، بأن عدالة زيد المتيقن سابقا الآن الشارع المقدس يقول رتبها وأبقها لعمر، يعني عمر لا يجوز غيبته الآن، يجوز الصلاة خلفه، هذا إبقاء تعبد يقول لا بأس به. فالنكتة إذن ما ذكرناها لا ما ذكرت يا شيخنا الأنصاري، إذن اتضح أن الدليل على قاعد أكرر من الأول لزوم بقاء الموضوع بمعنى وحدة الموضوع. الدليل ماذا؟ أنه من دون وحدة الموضوع لا يصدق النقض ولا الشك في البقاء. وليست النكتة ما ذكرها شيخنا أنصاري من أن انتقال مع عدم وحدة الموضوع يلزم انتقال العرض من محله إلى آخر وهو مستحيل، فإنه يقال هذا في الإبقاء وفي الانتقال التكويني صحيح مستحيل، أما في الإبقاء والانتقال التعبدي بمعنى ترتيب الأثار ليس مستحيل. فإذا اتضح يا إخوان فبالتالي ما عندنا شغل، بالتالي بقاء الموضوع صار لازم أو ليس بلازم. دليل خوف بلازم بقاء الموضوع بمعنى وحدة الموضوع لازم غاية الأمر. الشيخ الآخر علل بتعليل والآخر علل والأنصاري والشيخ الأنصاري علل بتعليل آخر. فإذا بقاء الموضوع بمعنى وحدة الموضوع صار لازم. لكن نطرح السؤال الثاني، نطرح السؤال الثاني، نقول بقاء الموضوع بمعنى البقاء الخارجي هل شرط او ليس بشرط؟ والجواب كلا ليس بشرط. فيمكن ان استصحب عدالة زيد وإن لم أحرز زيد باقي على قيد الحياة، لا بأس باستصحاب الحياة. بس لا واحد لا بأس باستصحاب العدالة وإن لم أحرز زيد باقي على قيد الحياة. بس قد واحد يقول لي شيخنا إذا ما تحرز حي شنو الفائدة من استصحاب عدالة؟ أقول لك الفائدة جواز تقليد. إذا العدالة موجودة إلى الآن فيجوز تقليده، البقائي أو الاسم الحدوثي بناء على تجويز تقليد الميت حدوثا. من تفتين شغولي ولا؟ فإذا لا يشترط في استصحاب العدالة لأجل التقليد، لا يشترط أن أحرز الحياة. نعم هناك بعض الآثار شرطها الحياة فلا بد من إحراز الحياة، من لكن لا بد من إحراز الحياة لا لأجل أن نفسك استصحاب موقوف على ذلك، بل لأجل أن هذا الأثر الخاص لا يمكن ترتيبه إلا مع إحراز الحياة. كما لو استصحبت العدالة لأجل الإكرام إكرام زيد أو لأجل الائتمام به في الصلاة، هنا نعم لا بد من إحراز الحياة لأن الائتمام لا يمكن والإكرام لا يمكن إلا مع الحياة. لكن قلنا هنا لازم إحراز بقاء الموضوع بمعنى الوجود، بقاء بمعنى وجود. النكتة في لزوم ذلك ليست هي أن نفس الاستصحاب شرط ذلك، بل لأجل أن الأثر هو في نفسه لا يمكن أن يترتب مثل إكرام أو الائتمام إلا مع الحياة. فإذا اتضح يا إخوان أن جريان الاستصحاب، الخلاصة راح أطبق العبارة، ليس مشروط ببقاء الموضوع بمعنى الوحدة، وحدة الموضوع. ليش؟ لأن النقض والبقاء لا يصدق إلا بوحدة الموضوع. وشيخنا الأنصاري علل بتعليل آخر وردينا، واتضح بعد ذلك انه ليس من شرط الاستصحاب جريان استصحاب شي يسمونه بقاء الموضوع بمعنى ماذا؟ البقاء الخارجي، الا اذا كان الاثر في نفسه يستدعي ذلك كما في الإكرام والاعتماد. إذا أخرجنا بهالنتيجة يا إخوان أن بل بقاء الموضوع بالمعنى الأول بمعنى وحدة الموضوع شرط. طب راح نطرح سؤال ثاني جديد الآن، هل المدار في وحدة الموضوع على الوحدة العقلية أن يكون الموضوع واحد عقلا، أو المدار على النظر العرفي، أو المدار على الدليل؟ هاي ست احتمالات، وطبق السبب المقدار ونلاحظ بعدين تتم. لا يذهب عليك أنه لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني راح يجيك، وعدم إمارة معتبرة هناك مثل خبر الثقة ولو على وثاق الاستصحاب، فضلا عن خلاف على كلا التقدير سواء كانت موافقة الإمارة أو مخالفة، ما دام يوجد الاجتهاد لا تصل النوبة إلى الفقاهة. لماذا؟ هاي النقطة نبينها بعدين إن شاء الله، بس هاي من الأمور الواضحة. فها هنا مقامان، المقام الأول في اشتراط بقاء الموضوع، والمقام الثاني في أنه يشترط عدم وجود إمارة سواء على الوثاق أو على الخلاف. المقام الأول أنه لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع بأي معنى بالمعنى الأول، بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعا، يشترط بقاء الموضوع بمعنى اتحاد الموضوع كاتحاد ما حكمه. شلون اتحاد في الحكم لازم في باب الاستصحاب، يعني متيقن بالعدالة سابقا، فالآن ماذا أشك في من يكون في نفس العدالة، أما إذا أريد أشك ماذا في شيء آخر غير العدالة في كرمه استصحاب لي صغير، لأنه سابقا الحكم الذي تتمتيقن به العدالة الآن اللي أشك بها من العدالة. فالخلاصة كما يشترط الاتحاد في الحكم يشترط الاتحاد في الموضوع. ليش دليلك انت شنو شيخنا اخر؟ ضرورة انه بدون اتحاد في الموضوع لا ما يصدق الشك في البقاء، لا يكون الشك في البقاء، بل راح يصير الشك ماذا؟ في اصل الحدوث، مو في البقاء، مو في بقاء عدالة زيد، راح يصير في حدوث العام. وما يصدق رفع اليد عن هذا اليقين في محل الشك، ما يصدق عليه على رفع اليد عن اليقين السابق في صورة الشك، ما يصدق نقض اليقين بالشك، لا، لان الذي اشك فيه ناس ليس نفس المتيقن. اذا فاعتبار البقاء بهذا المعنى لا يحتاج الى زيادة بيان واقامة برهان. بس شيخنا الانصاري يريد يضرب الشيخ الانصاري، يقول ما يحتاج الى زيادة بيان واقامة برهان، يريد يضرب الشيخ الانصاري، لان الشيخ الانصاري طوله دخلنا الى مباحث فلسفية، قال ما عدم وحدة الموضوع يلزم انتقال العرض من محل الى محل اخر، يرده يقول والاستدلال على هذا الشرط على اشتراط بقاء الموضوع باستحالة انتقال العرض من الى موضوع اخر، يعني من موضوع الى موضوع اخر. ليش يستحيل؟ لتقومه بالموضوع وتشخصه بموضوعه، يعني كل عرض بياض الزيت عدالة زيت متقوم بنفس الزيت، عدالة زيت ما تنتقل الى عام متقوم بنفس الزيت. يقول هذا الاستدلال غريب، ليش؟ بداهته ان استحالته حقيقة، يعني استحالة الانتقال الحقيقي التكويني الخارجي ما يستلزم استحالته تعبدا. تعبدا يعني شنو؟ تعبدا عن شنو؟ يعني بمعنى الالتزام بآثاره، شرعا نلتزم بآثار العدالة الآن في حق عمرو وإن كنا سابقا متيقنين بعدالة زين. فقط الاستحالة بل في الانتقال الحقيقي دون التعبد. زين، إذا اتضح يا أخوان، أرجع إلى صلب الموضوع، عطلنا الكلام. بقاء الموضوع بمعنى وحدة الموضوع بلا إشكال لازم، لكن نحن حللنا بشيء، الشيخ الأنصاري بشيء آخر. اما بالمعنى الثاني شلون بقاء الموضوع لازم ولا؟ يقول واما بمعنى، هذا بالمعنى الثاني يا اخي التفت جيدا، يعني بقاء الموضوع بمعنى احراز وجود الموضوع خارجا، يعني سيد بعد باقي على قيده، فلا يعتبر قطعا في جريان الاستصحاب. ليش؟ لتحقق اركان الاستصحاب بدون احراز الحياة. المهم في جريان الاستصحاب يقين سابق وشك لاحق ويصدق النقض والجميع موجود سواء احرزنا عدالة زيد ام لا. نعم ربما الاثر هو الى خصوصية، من دون احراز الحياة الاثر ما يمكن تطبيقه، كما اذا كنا نستطيع عدالة زيد لاجل ماذا قلنا؟ لاجل ماذا قلنا؟ لاجل ماذا؟ لاجل مثلا ماذا؟ اكرامه او لاجل الاهتمام وراءه. الاكرام والاهتمام متوقف على الحياة، فلا بد من احراز الحياة. نعم ربما يكون، يعني شنو احراز وجود الموضوع خارجا مما لا بد منه في ترتيب بعض الاثار، مثلا ففي استصحاب عدالة زيد لا يحتاج الى احراز حياته اذا كان لاجل تقليده البقائي او الحدوثي بناء على جوازه، وان كان محتاج لاحراس حياته شوية اذا اردنا نرتب ما قصدنا من استصحاب حياته عدالته جواز الاقتداء خلفه او اكرامه او الانفاق عليه. على اي حال ارجع لاصل بالموضوع. اذا بقاء الموضوع شرط. بمعنى قولوا يا ماذا؟ لوحدة الموضوع. الان قلنا راح نطرح التساؤل الجديد. هل المدار في الوحدة على الوحدة بنظر العقل؟ او المدار على نظر العرف؟ او المدار على نظر الدليل؟ احتمالات ثلاثة. اذا كان المدار على العقل يعني لابد ان يكون الموضوع واحد عقلا دقة، فيلزم من ذلك ان استصحاب الاحكام لا يجري ابدا. ابدا ما يجري. عجيب عجيب. يلزم يعني محذور كبير مولانا ان الاستصحاب في الاحكام يلزم اصلا ما يجب. بل يلزم. ليش يلزم الشيء؟ ولذلك ما يمكن الالتزام بان المدار على النظر العقلي، لان قلنا يلزم استصحاب في الاحكام يكون نلغي بالكلية. ليش يا ابي يلزم ما يجري؟ يقول لانه انت ليش تشك في بقاء الحكم؟ انت لما تريد تستصحب الحكم لابد تشك في بقائه. لماذا تشك في بقائه؟ لابد لتغير في بعض خصوصيات الموضوع حتى تشك في بقاء الحكم. والا اذا خصوصيات الموضوع لم يتغير منها الشيء ابدا، فلماذا تشك في بقاء الحكم؟ فاذا يلزم معك واذا تغيرت بعض خصوصيات الموضوع فمعنى ذلك ان الموضوع ليس بواحد، بل زالت بعض الخصوصيات. مع زوال بعض الخصوصيات عن الموضوع لم يبقى واحدة بل تغير عقلا، تغير. فيلزم ان لا يجري استصحاب. فالخلاصة من الاول اقول لو كان المدار على العقل فالاستصحاب في الاحكام يلزم ان ما يجري ابدا. ليش؟ لانه انت متى تشك في بقاء الحكم؟ اذا تغير بعض خصوصات الموضوع. ومع تغير بعض الخصوصات يعني تغير الموضوع عقلا، فيلزم ان ما يجري الاستصحاب. نعم فقط يلزم ان يجري اين؟ في الموضوعات. استصحاب الموضوعات يختار. مثل ما اذا شكيت في حياة زيد، امس كان حي، اليوم اشك حي ام لا؟ الموضوع هو زيد. تمام الموضوع. واشك كان في بقاء حياته. لماذا اشك في بقاء الحياة؟ لماذا اشك؟ هل لاجل تغير زيد؟ لا، الموضوع هو. ليش تشك في بقاء؟ ليس لاجل الشك في بقاء، ليس لتغير الموضوع اشك في بقاء الحياة، بل لاجل انه ما اعلم ان الملك عزرائيل عليه السلام هل اخذ روحه، هل دخل عليه او بلا دخول عليه ويقبض الروح ام لا؟ فالشك في بقاء الحياة ليس بناشئ من تغير الموضوع. الموضوع هو حتى عقلا وبالنظر الدقي، وانما الشك ناشئ من امر اخر. فيلزم الاستصحاب لو كان المدار في بقاء الموضوع على النظر العقلي يختص فقط في الاحكام بموضوعات ولا يثبت الاحكام، وهذا محذور كبير. بينما لو كان المدار لا على النظر العقلي بل على النظر العرفي او النظر الدليلي يمكن ان يجري الاستصحاب. لماذا؟ حتى في الاحكام. ليش؟ اذ تلك الخصوصية التي زالت ولأجلها شككنا في بقاء في بقاء في بقاء في بقاء الحكم، لعله ليس لها مدخلية بنظر العرف، وليس لها مدخلية ليس لها مدخلية لا بنظر العرف ولا بنظر الدليل، فحينئذ يجلس. فالخلاصة لو كان المدار على النظر الدقي يلزم اصحاب الاحكام ما يجري ابدا. ليش؟ لان من شك في بقاء الحكم الا اذا دخل بحر الخصوصيات. فلو كان المدار على النظر الدقي يلزم اصحاب الاحكام ما يجري، لان بحر الخصوصيات تغيرت زالت. بل لو كان المدار على العرف او على النظر الدليلي لربما يجري وان زالت بعض الخصوصيات. ليش؟ لعل تلك الخصوصية ما لها مدخلية لا في النظر العرفي ولا في الدليل. فهذه ثمرة يا اخي بين ان يكون المدار على النظر العقلي انه يلزم الغاء اصحاب الاحكام بالكلية، وبين كون المدار على الدليلي او على العرف. وبهذا صار واضح. ولعل شخصا منكم يسألني فيقول شيخنا ابو البالي بالي يقول الان انا عرفت الفارق بين كون المدار على النظر العقلي وبين كون المدار اعلاما على النظر العرفي او الدليلي، والفارق اللي بيبيناه شنو هو؟ انه يلزم الغاء اصحاب الاحكام بالكلية لو كان المدار اعلاما. لو كان المدار اعلاما على النظر العقلي، اما اذا كان المدار على النظر العرفي او الدليل لا يلزم الغاء بالكلية. لكن شيخنا بين لي ما هي ثمرة الفرق، ثمرة بين جعل المدار على النظر العرفي وبين جعل المدار على النظر الدليل، يعني بين الاخيرين بين لي الثمرة، ثمرة الفرق. ما هو الفرق بينهما؟ اقول الثمرة هنا تظهر. لو فرض ان الدليل حدد الموضوع بشكل والعرف حدده بشكل اخر، فالثمرة هنا تظهر بينهما. كما في استصحاب العصير، حرمة العصير الزبيبي. لو فرض ان الشرع قال العصير العنبي اذا غلا حرم، فاذا كان عندنا عنب جف ويبس حتى صار زبيبة، فبغليانه هل يحرم ام لا؟ قدم عندنا استصحاب التعليقي ماذا يقول؟ استصحاب التعليقي يقول نعم حرام. ليش؟ نشير الى العنب ونقول هذا قبل ان يصير زبيبا كان يحرم لو غلا، والان نشك لما صار زبيب هل يحرم لو غلا، فنستصحب بقاء الحرمه. هذا يسمونه استصحاب تعليقي. قد واحد يشكل يقول شيخنا العنب غير الزبيب، الدليل قال العصير العنبي لو غلا، والان عندنا زبيب. هنا يظهر الفرق. لو كان المدار على الدليل، صحيح الدليل ماذا اخذ في لسانه في موقف الموضوع؟ عنب، والعنب لا يفرق على الزبيب. لكن لو كان المدار على النظر العرفي العرف بحسب مناسبات الحكم والموضوع لعله والله العالم لعله لا يرى خصوصية للعنب. يرى العنب معنى شامل علما للزبيب. فبحسب النظر العرفي الموضوع باقي ليس المتغير، لكن بحسب لسان الدليل الموضوع متغير. هاي ثمرة يا اخي اذا. ولعل صار من العبارة بعد ماذا ابين فرد اشكال من العبارة لا داعي من الان اشرحها. اذا اتفق يا اخوان كون المدار على العرف او على النظر اذا على النظر العقلي المدار يلزم الغاء الاسحاق في الاحكام قلنا، بينما لو كان المدار على العرف او الدليل ما يلزم الغاء الاسحاق. وبينت الثمرة بين النظر الدليلي وبين النظر ماذا العرفي في مثال ماذا العنب. لو كان المدار على الدليل استصحاب حرمة العصير الزبيبي بعد صيغه زبيبا لا يجري، لان بحسب الدليل عنب اخذ الموضوع عنب وهذا زبيب. لكن لو كان المدار على النظر العرفي لعل العرف لا يرى خصوصية للعنب، يرى العنب والزبيب شيء واحد من حيث هذا الحكم. فاذا احتمالات ثلاثة موجودة يا اخوان في كون المدار في وحدة الموضوع، أبقى نضع النظر العرفي أو النظر الدليل أو النظر العقلي. فما دامت لك احتمالات موجودة حينئذ بحثنا باشر إن شاء الله غد بعد هذا الباشر إن شاء الله نسأل هذا السؤال. خطاب لا تنقض اليقين بالشك، هل سيق بلحاظ النظر العرفي أو بلحاظ النظر الدقي او بلحاظ النظر الدليلي؟ هذا باش ان شاء الله نطرحه اليوم. ما حينا المدار عليهم بس بينا احتمالات، غد ان شاء الله نحين الاحتمالي احد الاحتمالات. طبق العبارة. وانما الاشكال كله في ان هذا الاتحاد، يعني اتحاد الموضوع قلنا شرط بلا اشكال وحدة الموضوع، لكن هل المقصود وحدة الموضوع عرفا؟ هل هو بنظر العرفي او بحسب دليل الحكم او بنظر العقلي؟ قلنا اذا كان بنظر العقلي يلزم استصحاب الاحكام يلزم الغاء بالكلية. فلو كان مناط الاتحادي هو النظر العقلي فلا مجال للاستصحاب في الاحكام ابدا. ليش؟ لان تمشي في بقى الحكم الا اذا غيرت بعض الخصوصيات، ومع زوال بعض الخصوصيات الموضوع تغير بالدقة. فلا مجال لاستصحاب الاحكام. ليش؟ لقيام احتمال تغير الموضوع. احتمال تغير الموضوع موجود في كل موضوع، كل مقام الشك في الحكم في بقاء الحكم بسبب. ليش نشوف في بقاء الحكم؟ بسبب زوال بعض الخصوصيات الموضوع، هي موضوع ذلك الحكم. يلزم انه دائما يكون هذا متى ما شكينا في بقاء الحكم بسبب زوال بعض الخصوصيات، يلزم ان يجلس اصحاب الحكم. احتمال تغير الموضوع. ليش تحتمل تغير الموضوع عند زوال هذه الخصوصية؟ الاحتمال دخله على بعض الخصوصيات، نحتمل انه له مدخلية في نفس الموضوع. مثل من امثلكم في مثال شك في بقاء وجوب صلاة الجمعة في هذا الزمان. احنا ليش نشك؟ نحتمل ان الحضور له مدخلية. حضور زار امام محاضرة الان غائب. نحتمل الحضور الى مدخلية، وهذا الحضور الذي زال نحتمل الى مدخلية في الموضوع. يعني بحيث يصير موضوع وجوب صلاة الجمعة هم الناس زائد المكلفون زائد حضور الامام سلام الله عليه. فالموضوع مركب من ذن الثانية بحسب الدقة العقلية. يمكن الحكم يقول شيخ الموضوع ما باقي نفسه، لانه في ما سبق كان الوجوب ثابت على الناس المتصلين بوجود الامام، الان اتصال بوجود الامام ما موجود، فالموضوع تغير بحسب الدقة. الاحتمال دخل على بعض الخصوصات فيه عن في الموضوع. اذا ما يجب استصحاب اذا المدار على النظر الدقي، لان الموضوع ما محرز البقاء. يختص الاستصحاب عزيما بالموضوعات، استصحاب موضوعات قبل استصحاب حياة زيت ليش؟ لأنه هناك لما نشك في حياة زيد، زيد نفسه باقي، وإن شككنا في حياته زيد نفسه باقي لم يتغير شيء. وإنما نشوف في حياته قلنا من جهة أن الملك عليه السلام ما ندري قبض روحه أم لا، مدافعة أنه لا شك في حياة زيد، شك في نفس ما كان على يقين منه حقيقة بلي، نفس ما كان منه على يقين حقيقة أنا كنت متشكل من حياة زيد، من زيد نفسه، من حياته ذات اللي في متشكل من حياته حقيقة وهو زيد الآن نفسه باقي، ولكن لم يتغير منه شيء، ومع ذلك أشك في حياته مع عدم تغير الموضوع. فإذا يختص الاتصال بالموضوعات تلك، بخلاف ما لو كان المدار على النظر، بخلاف ما لو كان بنظر العرفي أو بحسب لسان الدليل في مثل هذه الحالة. لا استصحاب ماذا يجري حتى في الأحكام فيما إذا كان الخصوصية ليس لها مدخلية بنظر العرفي ولا بالدليل، بخلاف ما لو كان بنظر العرفي أو بحسب لسان الدليل. ليش حتى في الأحكام يجري؟ ليش؟ ضرورة أن انتفاء بعض الخصوص وإن كان موجب للشك في بقاء الحكم، إيه لاحتمال مدخل ذلك البعض من الخصوصية في الموضوع، بلي بلي كما قلنا سابقا، لكن لعل تلك الخصوصية بلا حسب نظر عرفي أو الدليل ما مأخوذة في الموضوع، إلا أنه ربما لا يكون بنظر العرفي ولا في لسان الدليل، من مقوماته، من مقوماته هائل من ترجع، من مقومات الموضوع بلي، كما أنه فإذا شوي أوقف بعد نفس يا أخي شوي أوقف استريح في مثل هذه الحالة، إذا الذي ما علم الخلية لا بحث لسان دليل ولا بحث النظر عرفي يلزم استحقاق الحكم لو كان مدعى على النظر الحقي ما يجري، بينما لو كان مدعى على العرفي أو الدليل يجري. لحد الآن قلنا فهمنا الفرق بين كون المدار على الدقة وبين كون المدار أحيانا على العرفي والدليل. الآن تساؤلنا الجديد الذي طرحناه الآن راح يجي، ما هو الفرق بين كون المدار على الدليل استفدت العبارة كيفية تطبيق أشلون وبين كون المدار على العرف استمر بينهم وين تظهر؟ قلنا فيما لو فرض أنه أخذ في الموضوع مثل العنب، فلو كان المدار على الدليل يلزم ما يجرى أصحاب حرمة العصير الزبيبي، بينما لو كان المدار على النظر العرفي يجري، لأن العرف لا يرى خصوصية بحسب مناسبات الحكم الموضوع لا يرى خصوصية علما للعنب. فهذا جواب على السؤال الثاني، الفرق بين النظر العرفي والنظر الدليلي. التفت جيدا، كما أنه ربما لا يكون موضوع الدليل بناء مثل عنب بنظر العرفي ما يكون بخصوصه موضوعا، فتفرق ثمرة بين العرف وبين الدليل. مثلا إذا ورد العنب إذا غلا يحرم، كان العنب حسب ما هو المفهوم عرفا هو خصوص العنب، يعني المفهوم من الدليل بحسب ما هو المفهوم، مفهوم المفهوم من الدليل هو العنب. فلو كان المدار على الدليل ما هو المفهوم من الدليل ما يجي اصحاب الحرمة الزبيب، ولكن العرف بحسب ما يرتكز في اذهانهم ويتخيلونه من المناسبات بين الحكم والموضوع، الحكم وهو الحرمة يرونها لا تتناسب مع خصوص العنب، بحسب هاي مناسبات الحكم والموضوع يجعلون الموضوع للحرمة ما يأمر الزبيب، ويرون العنبية والزبيبية من الحالات الطارئة على هذا الموضوع. ايه مثل زيد اذا كان صغير وبعدين صار كبير، الصغر والكبر لا يغيران منه شيء، وانما تغير في الحالات لا في المقومات. مورد منهم كذلك العرف هكذا يفهم ويرون العنبية والزبيب من حالات الموضوع المتبادلة التي تتبدل يعني عليه تأتي واحدة وتزول أخرى، بحيث لو لم يكن الزبيب محكوما بما حكم به العنب عند العرف لعله ماذا يقولون؟ كان عندهم من ارتفاع الحكم عن نفس الموضوع، عن موضوع ذلك الحكم، يرون هكذا أن الموضوع الحكم بعد باقي نفسه، ويرون هذا الحكم قد ارتفع عن الموضوع. بينما لو كان محكوم به يعني بما حكم به العنب، يعني الزبيب ايضا كان محكوم بالحرمة، يرونه لا من البقاء، فكان من الموضوع يرونه باقي ويرون الحكم الان باقي. نقطة هذا الاشكال الذي بدت ابينه وسكتت. قد واحد يقول شيخنا انا والله ما قاعد افتهم هذا الفرق. شنو غامض ما تفتهم الفرق شنو؟ تقول انت قلت لو كان المدار على الدليل فالدليل اخذ العلم. فما يجلس اصحاب الحرمة العصير الزبيبي. بينما لو كان المدار على الحوف اصير الموضوع اهم من الحندي والزبيب. عندي اشكال. قول يا ابويا بالعجيب. تقول اوليس نحن سمعنا وقرأنا مرارا وتكرارا ان المدار في تحديد الموضوع لمن؟ على فهم العرف. يعني ما يفهمه العرف فهمه هو الذي يحدد الموضوع. فهنا ايضا اذا اردنا ان نعرف موضوع الدليل ما هو لابد نرجع للعرف. فالعرف اذا حدده بشكل يشمل الزبيب اذا سيكون الموضوع هو يعم العنب والزبيب. بعد لا معنى لان تقول لو كان المدار على الدليل الدليل مختص بالعنب الباطل. لان الدليل كيف نعرف تحديد موضوعه؟ نعرفه من خلال العرف. تحديد الموضوعات بيد العرف. تحديد موضوعات الادله. فهنا في موضوع ما دام العرف يحدد الموضوع بشكل يعم الزبيبه والعنب بعد لا معنى لان تقول بنظر الدليل الموضوع هو خصوص العنب باطل. خصوص العنب ما حددته. المدار في تحديد الدليل على النظر العرفي دائما. لرب مشكل هكذا يشكل. والجواب ان يقال نحن نفترض مناسبات الحكم والموضوع ليست قوية. اذا كانت القرائن مثل مناسبات الحكم والموضوع قوية وجلية جدا صحيح لنأذي الموضوع الدليل سوف يتحول من العنب الى ما يعم العنب والزبيب. لو كانت مناسبات الحكم والموضوع قوية. اما اذا لم تكن قوية وجلية جدا فيمكن ان يحصل الاختلاف. نقول بحسب الدليل الموضوع العنب. بحسب النظر العرفي لا يحوم. فحضر جنابك انت قلت من يظهر فرق فيما لو فرضنا من يظهر فرق هذا صحيح من يظهر فرق اذا كانت القرينة قرينة جلية جدا. اما اذا لم تكن جلية بهذا الشكل يعني لم تكن قرينة لبية متصلة بهذا الشكل بل كانت منفصلة تحتاج الى تأمل قليل فيمكن ان نقول بحسب نظر الدليل الموضوع هو العنب. بحسب النظر العرفي هم العنب وغير العنب. لذلك يقول ولا ضير في ان يكون الدليل بحسب فهمهم فهم العرف على خلاف ما ارتكز في اذهانهم بسبب ما تخيلوه من الجهات والمناسبات. جهات المناسبات نفس الشيء ترى في التفسير. فيما اذا لم تكن هاي القرائن المناسبات والكذا المشابه بمثابة تصبح قرينة على صرف عما صرفه يعني صرف اللفظ مأخوذ في الدليل عما هو ظاهر فيه. فنفترض القرينة ليست جلية جدا. إذا جلية جدا أصل كلمة العنب ظهورها سوف يتحول من العنب إلى ما يعم الدليل. أما إذا لم تكن هكذا جلية جدا فظهورها في العنب يبقى فيحصل الفرق بين كون المدار على نظر الدليل وبين كون المدار على النظر العرفي. خوف على اي حال فالخلاصة اتضح يا اخوان ان الاحتمالات كم موجودة. نرجع لاصل الموضوع كم احتمال موجود. ثلاث احتمالات كون المدار على نظر العرفي او الدقة او الدليل. يقول بعد ما عرفت الاحتمالات الثلاثة يقول ولا يخفى ان النقض وعدم النقض حقيقة النقض وعدم النقض يختلف. النقض الحقيقي وعدم النقض الحقيقي يختلف بحسب الملحوظ من الموضوع. فإذا كان المدار في الموضوع على النظر الدقي فقلنا يلزم ماذا؟ النقض ما يصدق في كثير من الموارد في الأحكام كلها ما يصدق النقض فالإصحاب ما يجري. بينما إذا كان المدار على نظر عرفي او الدليل يصدق النقض، ولا يفعل انه احد يقترب حفظ الملحوظ من الموضوع، فيكون نقضا بلحاظ موضوع ولا يكون بلحاظ موضوع اخر. فالنقض لو كان مداخل الموضوع العرفي فالنقض يصدق في كثير من الاشياء كده، فاذا اصحى في كثير من الاشياء، بينما لو كان المدار على النقض في الموضوع الدقي مثلا النقض يصدق في كثير من الاشياء كما قلنا في كل الاحكام. فلا بد في تعيين ان المناط في الاتحاد هل هو اي هل من جهه انا بسيطها حتى العباره اوضح الصيغه، هل هو الموضوع العرفي او غير الموضوع العرفي، لا بد في تعيين المناط من ان نبين ان خطاب لا تنقض قد سيق بأي مسبقه قد سيق بأي لحاظ، يعني هل سيق بلحاظ النظر العرفي حتى يصير المدار علما في تحديد الموضوع على النظر العرفي، او سيق بالنظر الدقي في المدار في تحديد الموضوع على النظر، وهكذا. فالتحقيق والتحقيق المناسب واو أن يقام غد بحوله وقوته عز وجل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.